أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض على أي خلق مثله وجعل لهم أجلا لا ريب فيه قالوا الظالمون إلا كفورا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض على أي خلق مثله هاد على أي خلق مثله وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم أجلا وجعل لهم أجلا لا ريب فيه قالوا الظالمون إلا كفورا. قل أنتم تدركوا يا خدائي رحمة ربي إذا لم تكن شكة الإنسان وكان الإنسان كفورا. ولقد آتنا موسى تسع آيات بينات فدعا بني إسرائيل جزاء فقال له فرعون إني أظن يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني أظن يا فرعون مسحورا. فهذا ليس بظلم يوم فقد ناولناه جميعا وقلنا من بعده بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقلنا من بعده بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وقلنا من بعده بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق أنزلناه وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآن فرقناه وانتقاه عن الناس على مكر فأنزلناه تنزيلا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآن فرقناه انتقاه عن الناس على مكر فأنزلناه تنزيلا. وقرآن فرقناه إسرار عن الناس على مكر ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم إلى رجال يخرجون من خير سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرجون الإنسان يكون ويزيد خشوعا. الله قل الله وقل الرحمن أي الناس ادعوا فلا بإسماء وإسماء ولا أنفع بصلاتك ولا تخاف بها وتقف إلى ذلك سبيلا. قل الله وقل الرحمن أي الناس ادعوا فلا بإسماء وإسماء ولا أنفع بصلاتك ولا تخاف بها وتقف إلى ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي يمسح ولدا وأن يكون له شريك في الملك وأن يكون له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي يمسح ولدا وأن يكون له شريك في الملك وأن يكون له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به ولا لآبائهم كبرت كلمة تدخل من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باطل أنك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما أرضية الله ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما على صغير لا يرضى. إنا جعلنا ما أرضية الله ليبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما على صغير لا يرضى. نحن نقص عليك نباهم بحق إنهم في جسمنا ونور ربهم إلا بولا وربنا على قلوبهم والقام وقال ربنا رب السماوات والأرض لا ندعو من دونه إلها لأقنا إلا شرطا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان دليل فما أظلم من استدعى على الله كذبا. وإذا أعتزلتم وما يعبدون إلا الله إن كفي يأتون لكم ربكم من رحمته ويؤدي لكم من أمركم نفقا. فضربت سيدا صلاة الله ورمت في ذات اليمين وإذا غربت سيدهم ذات الشمال وفي الوث منه ذلك من آيات الله ليهتدى قوم المهتدين ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ذلك من آيات الله من يهتدى قوم المهتدين ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واحسبوا إقاظ الله القول فنقلوا ذات يمين وذات شمال وحلوا باط ذراعي الوطيب لو تعطى عن الدولة المنفرار الله ملك النرباء وكذلك الأسلام يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قال الذي فهم ولا يرى قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فأتوا أحدكم بولدكم فابعثوا أحدكم بولدكم هذه إلى المدينة فابعثوا أحدكم بولدكم هذه إلى أن يأتي بأمر الله كان طعام رجالكم يستمر ويتوقف ولا يشغلن بكم أحدا إنه يظهر عليكم أنكم موسوم ويعيدوكم في منزل وتفزعوه إلى المدى وكذلك أحسن عليهم يعلم وذكر الله حق والنساء فلا يفيا إن يتنازل النبي أمره أمره فقال ابن علي بنيانا ربه أعلم بهم ربه أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرنا لنستقبلن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة غاب يركبهم ويقولون أخذ ثابت يركبهم مشهود الغيب ويقولون سبعة وثاني يركبهم قل ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا من الظاهر ولا تفيه منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولا تقولن لشيء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إلى نسيت واذكر ربك إلى نسيت فقل وقال أهديني ربي لأخرى من هذا أسدا ولبثوا في كهف ثلاثة مئة سنين وزادوا تسعا قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض له غيب السماوات والأرض أبصر به واسمع له غيب السماوات والأرض أبصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك بحكمه أحدا له غيب السماوات والأرض أبصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك بحكمه أحدا وما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا وما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا أحد عنا كانوا تريد زينة حياة الدنيا ولا أحد من أسلح صلى الله عليه وسلم وكان أبوه فرطا وقل حق من ربكم فمشاء فليؤمن ومشاء فيكفر وقل حق من ربكم فمشاء فليؤمن ومشاء فيكفر إنا أخذنا للظالمين ما نحاك به صلاتها وإن استغيثوا يغاثوا بماء كبه ليسلوا به بئس الشراب فساء مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا يعني ثواب وعسل مترقى ضرب الله مثلا رجل إذا نال لأحد ما أجل فيه نحن وحسنا ما بيحل وجعلنا بها مرادعا في سجنة من آل ربلا وانتو فيه من سيئة وصدر آخر أهلهما نارا وكاله سلوط فقال صاحبي هو الحاري هو أنا أكثر من كمالا وأحسن نقلا ودخل سنة هو الظالم من يمسه قال ما أظن أن تريد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولكن قلت إلى ربي الله إذا نخل منهما مطلبا قال له صاحبه هو الحاري هو أكبر الذي خلق من تراب أكفر الذي خلق من قرآن اسمه من صحيح ما توها أكبر بها لكنه الله ربي ولا أشرك ربي أحدا ولذلك أخذت لك حكما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أخذني كمالا وولدا فأعطاه بها يؤتيني خير من جنتك ويرجع عليها خزبان من السماء يرجع صائلا تلقى فنرجع صائلا فنرجع ما وراءه فنستطيع له طلبا فوحيف بسموره فاصبع يقلب اكتري على ما فقبلها وإلى خامس معناه بها ويقول يا إجاني لم تشكر ربي أحدا فانت كله في أسو يلطونه من دون الله فلها كان مبصرا هنالك ولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا قال الله مثل الحياة الدنيا كما إن زماء ويسنع يصوت به نبات الأرض فأصبح عاشيا تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مبصرا قال إذا مثل الحياة الدنيا كما إن الله يسمى يخلص به نبات ربي فأصعاشيا تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا أما هل ودن نزيه الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير إلى ربك ثوابا وخير أبدا الباقيات الصالحات خير، والباقيات الصالحات خير من ربي أنا هو خير من أنا. وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، وأيوان سير الجبال، نخذتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتموه ألا نجعل لكم مبدا. نخذتمونا نخذتمونا نخذتمونا كما خلقناكم أول مرة نخذتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتموه ألا نجعل لكم مبدا. وأودع الكتاب وأودع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ولدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن وتقال من ربه أتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لا تتوخى السماوات والأرض ولا حتى أنفسهم ولا كنتم تتخذون ظلها عبدا ويوم يقول نادوا شركاء إلا الذين تخدعهم فليستجيبوا لهم لنا بهم موبقا. وأمسلموا النار وأمسلموا النار فظنوا أنهم واخذوها ونجدوا عنها مصرفا. ونقصرنا في هذا القرآن للناس كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ونقصرنا في هذا القرآن للناس كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ونعمل عنا سيؤمنوا إذا أمدها ويتغيروا الحظموا إذا أتاتي أمسنا في الولينا ويأتي أمر عذاب كذلا. وما نصر المصابين إلا مبشرين مذرين وما نصر المصابين إلا مبشرين مذرين. ويجادلون الذين كفروا الباطل ليدحضوا به الحق ويجادلون الذين كفروا الباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وما أظلم من ذكر بآيات ربه فعل عنها ونسي ما قدمت يداه. وما أظلم من ذكر بآيات ربه فعل عنها ونسي ما قدمت يداه. وما أظلم من ذكر بآيات ربه فعل عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم وحنة أن يفقهوا وفي الآذان وقرا وإن أوموا إن هدى فليسلوا إلى أبدا. وربك غفور الرحمة وربك غفور ذو الرحمة وربك غفور ذو الرحمة يواخذهم بما كسبوا لا أحلى لهم عذاب بل لهم موعد لا يجدوا من دونه وإلا بل لهم موعد لهم موعد بل لهم موعد لا يجدوا من دونه وإلا. وفي القرى أجزاهم المراد لهم ولا نار ولا في موعدا. وإذ قال موسى لفتاهو الآخر حتى أبلغ الماء الخير. وإذ قال موسى لفتاهو الآخر حتى أبلغ الماء الخير يوم ذي عقوبة فلما بلغ من فارين ما يسيا قلبه فاستغل سبيله فاتخذ سبيله في الحي سلما فلما زاد قال لفتاهو آتنا أبانا آتنا ودعنا لقد قيل من سفرنا هذا نصبا. قال أراك إلا ولا يستخرج بيننا في السفر وما أنسانيه للشيطان أنظره واتخذ سبيله في البحر عجبا واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثار ما قرأت فوجدا عبدا من عبادنا فوجدا عبدا من عبادنا آتنا وقت من إنا وعلنا وإلا بنا إما. قال لهم موسى هل تبعك على أنفان من قال لهم موسى هل أتبعك هل أتبعك قال لهم موسى هل أتبعك هل تلوك على أدوان من مما أعلمت رجاء؟ قال إنك لا تستطيع معي صدا وتغطي على ما تحب لي قضاء. قال تضل الدنيا إن شاء الله الصابرة ولا أخفي لك ما قال تضل الدنيا إن شاء الله الصابرة ولا أخفي لك ما قال قال فإن تغني فلا أسألني عن شيء حتى أحيث لك ذو ذكرى فطرق حتى إذا كلا في السفينة خرقها قال خطى عيد ويطع لها لخشيدة في الأمرى. قال قال ألم أقول لك ألم أقول لك إنك لا تستطيع معي صدا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تلتني من أمري عسرا فانطلقا وضرق حتى عند الأخياء غلاما فقتله قال قد أنت زاكية قال قد أنت زاكية في المغيرة لقد جئت شيئا نكرا.